بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الخامس من شرح صفة الصلاة من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي. قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد سلمة. أراد بشيخهم أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. أراد بشيخهم أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. حديث مالك بن الحويرث هذا الذي رواه أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. هذا الحديث الذي معنا انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وليس ذلك من شرط هذا الكتاب، أي كتاب العمدة، فإن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب العظيم قال رحمه الله: أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله البخاري ومسلم القشيري النيسابوري. فهذا الحديث الذي معنا انفرد البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى فيه عن مسلم، فهو ليس من شرط كتاب العمدة الذي ذكره عبد الغني المقدسي رحمه الله سبحانه وتعالى في أول كتاب العمدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أخرج صاحب العمدة هذا الحديث، يعني حديث مالك بن الحويرث، وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرج صاحب العمدة هذا الحديث، وليس هو عند مسلم من حديث مالك ابن الحويرث. وكذا قال شراح العمدة كابن دق العيد رحمه الله وكابن العطار والسفاريني والفاكهاني، كلهم قالوا إن هذا الحديث عند البخاري فقط، وليس ذلك من شرط هذا الكتاب. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام بأحد ألفاظ البخاري. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى بأحد ألفاظ البخاري بلفظ أنه، أي مالكا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام بأحد ألفاظ البخاري في صحيحه بلفظ أنه أي مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فإذا كان من وتر في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، أي أنه في الوتر من صلاته في الركعة الأولى يريد الركعة الثانية، أو في الركعة الثالثة يريد الركعة الرابعة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذه الجلسة كما سوف يأتي معنا تسمى بجلسة الاستراحة. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وأبو قلابة هو من الثقات ولكنه كثير الإرسال، أبو قلابة من الثقات ولكنه كثير الإرسال، ولقد مات بالشام هاربا من القضاء، ولقد مات بالشام هاربا من القضاء، وراوله الجماعة. فإن أبا قلابة كان فقيها عالما زاهدا، وقد مات بالشام رحمه الله سبحانه وتعالى هاربا من القضاء، وروى له الجماعة، هو من ثقات التابعين ولكنه كثير الإرسال كما قلنا سابقا. قال أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. مالك بن الحويرث هو أبو سليمان بضم الحاء على التصغير الحويرث، وقيل مالك بن الحارث على التكبير، مالك بن الحويرث بضم الحاء على التصغير، وقيل مالك ابن الحارث على التكبير، وقيل ابن حويرث ابن حويرثة، وقيل ابن حويرثة. فهذه ثلاثة أقوال في اسم أبي مالك بن الحويرث ومالك بن الحارث وذلك ابن حويرثة، والمشهور في اسمه على التصغير مالك ابن الحويرث. وفد مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة كما ثبت ذلك عند البخاري ومسلم كما سوف يأتينا، وسكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه البصرة. ومالك بن الحويرث ممن خوطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مالك بن الحويرث ممن خوطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله سبحانه وتعالى في فتح الباري. وهذا الأمر سيأتي له فائدة في كونه خوطب بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، فيه فائدة عند كلامنا عن جلسة الاستراحة، فقد ثبت ذلك عند البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، ثم قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. احفظوا هذه اللفظة لأننا سوف نحتاجها بإذن الله سبحانه وتعالى عند كلامنا عن جلسة الاستراحة في مسائل هذا الحديث. قال أبو قلابة رضي الله عنه ورحمه: في مسجدنا هذا، أي في مسجد البصرة، في مسجدنا هذا، أي في مسجد البصرة. فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قائل هذه العبارات مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه هو الذي رأى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث كما مر معنا رواه البخاري في صحيحه، ولقد أورده رحمه الله أي البخاري في 4 مواضع من صحيحه. هذا الحديث قد أورده البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى في صحيحه، قد أورده في صحيحه في 4 مواضع منه في كتاب الصلاة تحت أبواب متعددة، ومنها باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أورده البخاري رحمه الله هذا الحديث أعني حديث أبي قلابة عن مالك بن حويرث أورده في صحيحه كله في أربعة مواضع، وهذه المواضع في مواضع متعددة تحت أبواب متعددة، ومنها باب من صلى بالناس وهو لا يرشد إلا يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله سبحانه وتعالى فتح الباري، وهي مسألة مهمة ينبغي أن نتنبه لها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قول مالك بن الحويرث إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة، إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة، يحتمل أنه أراد أني لا أريد الصلاة إماما، أني لا أريد الصلاة إماما، وأنه لا غرض لي بإمامتكم سوى تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت صلاته. الإمام إذا نوى الصلاة وتعليم الناس الصلاة صحت صلاته، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، وقال أيضا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن حمل على أن مراد ابن الحويرث أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قد صليتها وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة، وهذا الاحتمال الثاني في معنى قوله إني لا أريد الصلاة. أول احتمال ما هو؟ إني لا أريد إيش؟ إمامتكم، وإنما أريد تعليمكم. الاحتمال الثاني أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة قد صليتها وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة. دل ذلك على أنه كان يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل، إن كان أمهم في وقت صلاة مفروضة، فإن كان أمهم في تطوع فلا دلالة فيه على ذلك. وقد ورد ذلك مصرحا به أنه في إمامة إيش؟ تطوع. كما جاء ذلك في رواية رواها البخاري في باب الطمأنينة من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غير وقت الصلاة، وذكر صفة صلاته. فعلم بهذه الرواية أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم، ولا يصح حمل كلامه على ظاهره، إيش ظاهره؟ أنه لم يرد إيش؟ الصلاة. ولا يصح حمل كلامه على ظاهره وأنه لم ينوي الصلاة بالكلية، بل كان يقوم ويقعد ويركع ويسجد وهو لا يريد الصلاة، فإن هذا لا يجوز. وإنما يجوز مثل ذلك في الحج، يجوز أن يكون الذي يقف بالناس ويدفع بهم غير محرم ولا مريدا للحج بالكلية، لكنه يكره. قال أصحابنا وغيرهم كما يقول رجب رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء في الأحكام السلطانية: لأن الوقوف والدفع يجوز بالمحرم وغيره بخلاف القيام والركوع والسجود، فإنه لا يجوز إلا في الصلاة بشروطها. لذلك ينقل بعض طلبة العلم، ولم أقف عليه من كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه من أراد أن يعلم الناس الصلاة فإنه يدخل في الصلاة دخولا شرعيا، بنية وبسجود وبركوع وبقراءة الفاتحة، ولا يمثل لهم تمثيلا فقط، فإنه يدخل في الصلاة الصحيحين، وهذا هو نص كلام ابن رجب رحمه الله سبحانه وتعالى هنا، أنه لا يجوز إلا في الصلاة بشروطها. وهذا هو الراجح، وهذا هو الحق، أنه الذي يعلم الناس الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بشروطها وأركانها، في الركوع والسجود وفي الطهارة وفي النية. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استشكل نفي هذه الإرادة، استشكل نفي هذه الإرادة في قوله: وما أريد الصلاة لما يلزم منها من وجود صلاة بغير قربة ومثلها لا يصح، وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة، فكأنه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعياء أو إعادة أو غير ذلك، وإنما الباعث لي له وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم. وكأنه كان تعين عليه حينئذ، لأنه أحد من خوطب بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول. قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي مثل وعلى الكيفية التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. قال أبو أيوب: فقلت لأبي قلابة. القائل هنا فقلت لأبي قلابة هو أبو أيوب السختياني، هو الراوي عن أبي قلابة. كيف كان يصلي؟ يعني مالك بن الحويرث. قال: كان يصلي صلاة مثل صلاة شيخنا هذا، وأراد به أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي بكسر اللام، كما جاء مصرحا به في إحدى روايات البخاري بقول أبي قلابة: فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا أو شيخنا هذا، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فتح الباري: ووقع في عامة الروايات يزيد، بدل ماذا؟ بريد. وقع في عامة الروايات يزيد بدل بريد بالياء المثناة والزاي المعجمة. وقال مسلم: متى انقطع من الحدث؟ قبل شيء. يعني من اي والله ما ادري شيخ، اخذ كذا حق قبل 10-8 اتكلم شيخ. تفضل. قال ايوب وهو الراوي عن ابي قلابه: كيف كان يصلي، يعني مالك بن الحويرث؟ قال: كان يصلي صلاه مثل صلاة شيخنا هذا، وأراد به أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي بكسر اللام، كما جاء مصرحا به في إحدى روايات البخاري بقول أبي قلابة: فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال ابن رجب رحمه الله فتح الباري: ووقع في عامة الروايات يزيد بالياء المثناة والزاي المعجمة. وقال مسلم: إنما هو أبو بريد بالباء الموحدة والراء المهملة. قال عبد الغني بن سعيد: لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم بأسماء المحدثين. قال عبد الغني بن سعيد: لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم بأسماء المحدثين، وكذا ذكره الدارقطني وأبو ذر الهروي كما ذكره مسلم، وكذا ضبطه أبو نصر الكلباذي بخطه، وذكر ابن ماكولة أنه أبو بريد بالباء والراء، ثم قال وقيل أبو يزيد. كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب فإنه قد حكى رحمه الله سبحانه القولين، وقال يقال أبو بريد وقيل أبو يزيد البصري. وعمر بن سلمة معدود في من نزل البصرة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي من وجه غريب أن عمرا أيضا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال المزي في تهذيب الكمال، المزي رحمه الله في تهذيب الكمال عد عمر ابن سلمة قال هو معدود في من نزل البصرة ولم يلقى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وقد روي من وجه غريب أن عمرا أيضا وفد على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ذكره المزي رحمه الله، وكذا ابن العطار والفاتهاني وفي شرح العمدة. ولكن قال المزي في كون عمر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهذا ليس بثابت، في كون عمر نفسه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، قال هذا ليس بثابت. قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة أخرج ابن مندة من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنت في الوفد وهو غريب مع ثقة رجاله. قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة أخرج ابن مندة من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنت في الوفد وهو غريب مع ثقة رجاله. وقال رحمه الله في التهذيب بعد أن ذكر الرواية السابقة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنت في الوفد الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وهذا تصريح بوافدته، وقد روى أبو نعيم الصحابة أيضا من طرق ما يقتضي ذلك. قال ابن حبان له صحبة، لذلك قال ابن الحجر رحمه الله في التقريب صحابي صغير. رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في عمرو بن سلمة أنه صحابي صغير. قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، كما سوف يأتينا ذلك في مسائل الحديث. مسائل الحديث: المسألة الأولى في هذا الحديث جواز الصلاة للتعليم، ولكن من فعل ذلك هل يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعليم زائدا على أجر التعليم أو لا يكون؟ في هذا الحديث مسألة الأولى جواز الصلاة للتعليم، ولكن من فعل ذلك هل يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعليم زائدا على أجر التعليم أو لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ الجواب: قال سيد الدين اللخمي الإسكندراني المالكي في رياض الأفهام والظاهر أن له أجرهما جميعا. قال رحمه الله والظاهر أن له أجرهما جميعا. وقال ابن العطار رحمه الله وهذا الحديث دليل على جواز فعل مثل ذلك وليس هو من باب التشريك في العمل. قال ابن العطار رحمه الله وهذا الحديث دليل على جواز فعل ذلك وليس هو من باب التشريك في العمل. وكذا قال ابن حجر رحمه الله وغيره بفتح الباري. المسألة الثانية: وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن البيان بالفعل وإجرائه مجرى القول. وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل، عندما يكون القول نصا لا يحتمل التأويل. هذا الحديث دليل على البيان بالفعل وإجرائه مجرى القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول أصلا لا يحتمل التأويل. المسألة الثالثة، هذا الحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في استحبابها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الجلسة مستحبة، وهذا قول الشافعي رحمه الله في أشهر قولين، وهو قول حماد بن زيد وأحمد في رواية عنه، وذكر الخلال أن قوله استقر عليها، أي أن قول أحمد استقر على القول باستحباب هذه الجلسة، واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر بن جعفر، أي أن الخلال وصاحب الخلال أبي بكر بن جعفر اختار هذه الرواية عن أحمد رحمه الله، وهذا هو قول إسحاق بن راهويه في رواية، وقول داود بن حزم، أي أن هذا القول باستحباب هذه الجلسة هو قول الشافعي في أشهر قوليه، وكذلك هو قول حماد بن زيد وأحمد في رواية اختارها الخلال وصاحبه، وهو قول إسحاق في رواية، وقول داود بن عبد الظاهري، وقول ابن حزم، وقال الخلال أن قول أحمد استقر على هذا، القول الثاني أن هذه الجلسة ليست جلسة مستحبة، بدل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما مباشرة، حكاه أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وذكره ابن المنذر رحمه الله عن ابن عباس، حكى هذا القول أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود، حكى ابن المنذر رحمه الله سبحانه وتعالى ابن عباس، نقل ذلك كله الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري، وكذلك هذا قول النخعي وقول الثوري وقول أبي حنيفة وقول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو القول المشهور في مذهب أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، وعليه عامة أصحابه، أي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا القول، القول بعدم الاستحباب بل المستحب أن ينهض قائما مباشرة، هو قول حكاه أحمد رحمه الله عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن مسعود، وحكاه المنذر بن عباس، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو قول النخعي والثوري، وقول أحمد المشهور من مذهبه، وهو عليه عامة أصحاب أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. القول الثالث، هي مستحبة على كبر وثقل في بدن المصلي، إذا كان قد كبر وثقل جسده فيستحب له أن يجلس هذه الجلسة، وهذا قول إسحاق في رواية، هو قال ابن رجب رحمه الله، وقال به بعض أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا القول الثالث وترجيح ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وترجيح ابن قدامة قبله في المغني، وترجيح ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو استحباب هذه الجلسة على الإطلاق. هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، وترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وترجيح شيخنا العباد حفظه الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما جاء معنا هنا في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قال: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وإن كان مالك حضر عام الوفود السنة التاسعة بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحمة، نقول: لكن هو القائل لهم، أي رسول الله كما مر معنا، صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو كانت هذه الجلسة غير مقصودة لبين لهم خاصة أنهم جاءوا ليتعلموا منهم. فلو كانت هذه الجلسة ليست مقصودة لبين لهم خاصة أنهم جاءوا ليتعلموا منه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا. وأما قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام لم يأتي في أحد في أي حديث الأمر بهذه الجلسة، قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يأتي في أي حديث الأمر بهذه الجلسة، نقول قال الألباني رحمه الله في أصل الصفة وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو حميد الساعدي وغيره، وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو حميد الساعدي وغيره، كلهم رووا جلسة الاستراحة. وكذا الجواب على ما قاله ابن القيم رحمه الله تبعا للطحاوي وغيره عن حديث مالك وأبي حميد في هذه الجلسة أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه اللحم، وإنما لم يفعلها تعبدا أو تشريعا. قال الألباني رحمه الله في أصل الصفة، وهذا ظن خاطئ، هذا ظن خاطئ، لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة، لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة، لا سيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا 12 شخصا، فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة، لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو الذي روى عنه صلوات ربي وسلامه عليه قوله له صلوا كما رأيتموني أصلي، مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون مثل الطحاوي وابن القيم رحمهم الله سبحانه وتعالى. ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وليس عجبي أن يقول الشيخ الألباني رحمه الله وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثل الطحاوي والذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرة. وهذه فائدة تؤخذ من كلام الشيخ الألباني رحمه الله أن الطحاوي رحمه الله نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرة. ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل، وهو ناصر السنة وحامل لوائها ورافع رايتها، ولكن لا بد لكل جواد كبوة بل كبوات. وما احتج انتهى كلام الشيخ الألباني المقصود النقل منه، وما احتج به من احتج من تعارض بين الأحاديث، أقول قال الألباني رحمه الله في ثمان المنة هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك. من احتج أن هناك تعارض بين الأحاديث، قال البني رحمه الله في ثاني المنة في رد على سيد السابق هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك، بل كل ما ورد فيه مثبت لها أي لهذه الجلسة، ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها. غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث، وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى، وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث، وهذا لا يقول به أحد، انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فالراجح العلم عند الله هو سنية هذه الجلسة، كما هو ترجيح الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العباس رحم الله الميت منهم وحفظ الحي منهم. المسألة الرابعة، من كان مأموما وكان إمامه يجلس هذه الجلسة، هذا على افتراض إيش؟ أنه لا يرى المأموم هذه الجلسة، هو تبع له سواء كان المأموم يرى هذه الجلسة أم أو لا يرى، هو تبع لا، قال الشيخ كما جاء عن شيخ الإسلام في الاختيارات: إذا فعل الإمام، وهي قاعدة ينبغي أن تحفظ، قال الشيخ الإسلام كما في الاختيارات: فإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يرى. إن كان، يقول شيخ الإسلام في الاختيارات: إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يرى، مثل القنوت عند الشافعية، فإنه المأموم قد لا يرى ذلك ولكن يرفع يديه اتباعا للإمام. إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يرى. أما إن كان الإمام لا يرى هذه الجلسة والمأموم يراها، فلقد قال شيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه: فإن المأموم يجلس، لأنه تأخر يسير لا يناقض المتابعة. قال شيخنا العباد: فإن يجلس لأنه تأخر يسير لا يناقض المتابعة. المسألة الخامسة، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في التيسير في القصد من هذه الجلسة، قال: لبعد السجود من القيام، لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. لبعد، إنما القصد من هذه الجلسة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. المسألة السادسة، جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. هذا الحديث يفيد جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. المسألة السابعة، مسألة مهمة، البخاري رحمه الله عز وجل أورد هذا الحديث كما ذكرنا في أبواب متعددة، في كم باب؟ في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، ومن هذه المواضع تحت باب المكث بين السجدتين، المكث بين السجدتين، ولفظه عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيا. فقام هنيا، هنيا إيش؟ زمن يسير بعد إيش؟ في زمن الاعتدال. ثم سجد ثم رفع رأسه هنيا، أين هنيا الثانية؟ هنا بين السجدتين. وأخذنا في حديث أنس سابق أنه كان حتى يقال أوهم أوهم. هذه الرواية في الظاهر التعارض مع حديث أنس بن مالك السابق، حتى يقول القائل نسي أو أوهم. قال ابن رجب رحمه الله فتح الباري: أن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أنس إنما كان حين يطيل القيامة والركوع والسجود، وأن تخفيفه كما في حديث مالك بن الحويرث كان إذا لم يطل القيامة والركوع والسجود، وأن حديث البراء بن عازب يفسر ذلك. حديث البراء بن عازب أخذناه: رمقته فكان ركوعه وقراءه وقيامه وسجوده على السواء، وأن حديث البراء بن عازب يفسر ذلك حيث قال: كان سجوده وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا يدل على أنه لا تعارض بين حديث أنس بن مالك أنه كان يطيل الرفع من الركوع حتى يقول القائل إيش؟ نسي أو أوهم، وبين حديث مالك بن حويرث هنا هنية، فإن كل منهما يحمل على شيء، أنه إذا أطال القيام فإنه يطيل الرفع من الركوع، وإذا قصر القيام فإنه يقصر الرفع من الركوع، وبذلك تجتمع الأدلة ويفسر هذا الجمع ما جاء في حديث البراء بن عازب قريبا من السواء، إذا أطال أطال وإذا قصر قصر، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه. أو إبطيه؟ إبطيه ولا إبطيه؟ ابن طيب. نعم. ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أعني عبد الغني المقدسي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا صلى فرفج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث الذي معنا معانيه فرج هو بتشديد الراء وهو عبارة عن مجافات اليدين عن الجنبين. فرج هو بتشديد الراء وهو عبارة عن مجافات اليدين عن الجنبين. ويسمى ذلك أيضا تخوية وتجريحا. يسمى هذا التفريج تخوية وتجريحا. وقد رويت الثلاثة هذه الألفاظ كما معنا هنا فرج بين يديه، وروي كذلك خوى بين يديه كما عند مسلم، وروي كذلك تجنح في سجوده. هذه الروايات كلها قد جاءت بالتخوية والتجنيح والتفريج، بالتخوية والتفريج والتجنيح كلها قد جاءت رواية، والجميع بمعنى واحد، والجميع بمعنى واحد، حتى يبدو حتى يظهر بياض إبطيه تثنية إبط، تكون الموحدة باطن المنكب وتكسر الباء كذلك، وكلاهما لغة صحيحة بكسر الباء وبسكون الباء. وقال الجوهري في الصحاح الإبط ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع آباط. الإبط ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع آباط، ويقال فأبطه أي وضعه تحت إبطه، وضعه تحت إبطه. مسائل الحديث: المسألة الأولى ظاهر حديث إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ظاهر هذا الحديث وجوب تجافي المرفق، وجوب تجافي المرفق، فإن بعض أهل العلم أخذ وجوب تجافي المرفق ليست من هذه الرواية معنا من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، وإنما أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، أخذوا منها وجوب تجافي المرفق. وهذا الذي رجحناه سابقا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى وجوب التفريج، وجوب التفريج. وصرف بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم الحافظ بن حجر فتح الباري هذا الوجوب للاستحباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا أنفرجوا. شكى أصحاب رسول الله له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب، فقال استعينوا بالركب. رواه أبو داود وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج، لأنه إذا استعان بالركب جعل المرفق عند ركبته ولم يفرج. قال ابن عجلان أحد رواة هذا الحديث وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه، وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود واعيا، إذا أطال السجود واعيا. الحافظ ابن حجر رحمه الله طرف القول بالوجوب الاستحباب بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف كما ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وقال هذا حديث معلول، هذا حديث معلول. ولو صح هذا الحديث فنقول كما قال الألباني رد على ابن حجر قال رحمه الله كذا أطلق الحافظ ابن حجر في الفتح، وأرى أن الصواب أن يقال يجب التفريج إلا إذا وجد مشقة منه فيرخص حينئذ بتركه. قال الشيخ الألباني رحمه الله إن صح الحديث هو حديث معلول، نقول أرى أن الصواب أن يقال يجب التفريج إلا إذا وجد مشقة منه فيرخص حينئذ بتركه. مسألة ثانية: استدل ابن سيرين بهذا الحديث بأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن عليه قميص لانكشافه بطيه، استدل ابن التيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص لانكشاف سبطيه. ويجاب على هذا الاستدلال بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول احتمال أن يكون القميص واسع الأكمام فيرى المصلي سبطي النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون القميص واسع الأكمام، وهذا قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح. الجواب الثاني أو أراد الراوي أن موضع بياض الإبطين لو لم يكن عليه ثوب لرؤية. الجواب الثاني احتمال أن الراوي أراد أن موضع بياض الإبطين لو لم يكن عليه ثوب لرؤية. لرأى الراوي بياض الإبطين، وهذا قال القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى. الجواب الثالث أن تكون أكمام القميص في ذلك العصر غير طويلة، أن تكون أكمام القميص في ذلك العصر غير طويلة، وهذا الجواب أجاب به الشيخ الألباني رحمه الله كما في أصل الصفة. المسألة الثالثة كذلك ابن السيني استدل بهذا الحديث بأنه لم يكن على إبطيه صلوات ربي وسلامه عليه شعره. استدل ابن السين بهذا الحديث على أنه لم يكن على إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر. قال الحافظ الفتح وفيه نظر، فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أنه من خصائص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. حكى المحب الطبري في كتاب في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون إلا إبطه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. قال الشيخ الألباني رحمه الله مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا أعلم من الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب، فالأقرب ما قاله القرطبي سابقا أنه إنما يعني أن موضع إبطي لو لم يكن عليه شيء لرؤية، وهو ظاهر كثير من الأحاديث، ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين. فالشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري قال هذا الكلام رحمه الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله فصل الصفة يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه. يمكن أن المراد أراد أطراف إبطيه لا باطنهما، حيث الشعر فإنه لا يرى إلا بتكلف. الجواب الثاني يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما، حيث الشعر فإنه لا يرى إلا بتكلف. المسألة الرابعة الحكمة من هذه الهيئة أي التفريج كما قال ابن القعيد رحمه الله عز وجل، لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتهما عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد والنشاط في الصلاة. قال ابن القعيد رحمه الله الحكمة من هذه الهيئة لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتهما عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد والنشاط في الصلاة. ويستثنى من ذلك كما استثناه بعض أهل العلم ما إذا كان في جماعة وخشي أن يؤذي من بجانبه، فإنه لا يستحب أن يفعل هذه الصفة لأن في ذلك إيذاء لجاره في صلاته. المسألة الخامسة هذه الصفة المرأة فيها كالرجل. وهذا قول النخعي رحمه الله هو الراجح خلافا للحنابلة. كذلك خلافا لشراح هذا الحديث مالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم رجحوا أن هناك فرق في هذا الباب بين المرأة والرجل، ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا فرق، فإن السنة قاضي على الاثنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا عام للرجال والنساء. وأما قولهم أي من قال بالفرق أن المطلوب في المرأة التجمع والتطول فهذا تعليل في مقابل عموم النص. هذا تعليل في مقابل عموم النص فلا يلتفت إليه، خاصة أن المرأة في الغالب تصلي لوحدها، خاصة أن المرأة تصلي لوحدها. وأما حديث يزيد بن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليس كالرجل. قال ابن حجر في التلخيص: رواه أبو داود في المراسيل، ثم قال: وراه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك. فالصحيح في هذه المسألة أن النساء كالرجال، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.